بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هو والله الجليل، الله الجليل الملك. هذه الآيات التي تلوتها لحضراتكم تتكلم عن قدرته التامة ومشيئته الباهرة. هذا كله من أجل أن يعتبر الناس وأن يتأملوا هذه الآيات. إن الله تعالى في القرآن حثنا في غير موضع أن نتأمل هذه الآيات، فهذه الآيات ما أوجدها ربنا سبحانه وتعالى إلا بالحق، أي إلا لحكمة باهرة، فلا بد للناس أن يتأملوها وأن يتدبروها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لآيات لمن؟ لأولي الألباب. فأولو الألباب هم أصحاب العقول الذين يتأملون ويتدبرون. والآيات الكونية هي منثورة للناس ليقفوا عليها ويفهموها. فمن هذه الآيات الكونية السنن التي لا تختلف ولا تتغير أبدا، يعني الشمس والقمر آيتان موجودتان من زمن بعيد. انظروا أيها الأحباب كم من الخلائق طلع عليهم شمس وغابت عنهم شمس، وظهر لهم قمر وجن عليهم ليل. كم من الخلائق، يعني عندما نتكلم عن قوم ثمود أو عاد أو قوم نوح، نحن نتيقن أن الشمس والقمر في هذه الأيام كالشمس والقمر في هذه الأيام أيضا. فالآيات الكونية كما هي لم تتغير. الذين يتغيرون هم من؟ هم الخلق، هم الأناسي الذين لا يتعظون من هذه الآيات. قال ربنا عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. انظر إلى هذا التعبير الدقيق: جعل الشمس ضياء، جعل الشمس ضياء. قالوا ضياء الشمس أن يكون شعاعه في ذاته، شعاعه في ذاته، والقمر نورا أي شعاعه من غيره. ومما لا شك أن الشيء إذا كان شعاعه من ذاته كان أقوى وأمضى، كان أقوى وأمضى. والمسألة دي مقررة حتى عند الجاهليين، يعني أصحاب أيام الجاهلية كانوا يعرفون أن فارقا بين الشمس والقمر، ويعلمون أن الشمس أفضل من القمر إنارة وضياء وفائدة، حتى إن بعضهم يخاطب الملك ملكا كان موجودا فيقول: فإنك نجم والملوك كواكب، إنك نجم والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب. فالشمس نجم، ضياؤها ونورها وشعاعها في ذاتها، بينما القمر كوكب شعاعه يستمده من غيره. حتى الناس الذين يعني وصلوا إلى القمر قالوا بأن سطح القمر سطح ماذا؟ مظلم معتم، إذن هو غير منير في ذاته، غير منير في ذاته، لا يخرج منه نور ولا حرارة ولا أي شيء، بينما الشمس جرم متوهج متوهج. ولذلك كلما اقتربت من دائرة الشمس كانت الحرارة ماذا؟ أشد، كانت الحرارة أشد. فانظر إلى هذا التفريق العجيب، هو الذي جعل الشمس ضياء. إذا من الذي جعل الشمس ضياء؟ هو اللي هو مين؟ الله. والقمر نورا، أي هو الذي جعل القمر نورا. إذا هذا تدبير الملك، هذا تدبير الملك. لا يمكن أبدا إن هذا الكون يجري من غير هذا الملك الذي يدبر أمره، لا يمكن، لا يمكن. أتى قوم من الملاحدة إلى أحد الفقهاء فقالوا: إنا لا نؤمن بإله لهذا الكون، مش حاجة اسمها إله، الكون ده موجود عن طريق نظريات علمية وطرائق منطقية، لكن ما فيش حاجة اسمها رب ولا إله ولا غير ذلك. قال لهم خلاص ماشي. قال لهم: نبئت بأن خشبا بالغابة قد جمع ثم زجج، جمع يعني اتقطع من الغابة، وبعدين زجج يعني سوي، لأن التزجيج معناه التسوية، يتمسح بالفارة يتسوى. ولذلك الشعر يقول: إذا ما الغانيات بدون يوما وزججنا الحواجب والعيون. زججنا يعني إيه؟ سووها. يبقى الخشب بيتسوى، يبقى الخشب اتقطع من الغابة وبعد كده الخشب إيه؟ اتمسح بالفارة تسوى، ثم دسر اتمسمر، ثم صار فلكا فنزل إلى البحر، فأتت البضائع تترى. البضائع بقى صناديق التفاح والطماطم كذا، اتملت السفينة بهذه البضائع، سفينة كبيرة جدا. ثم مخرت الماء وانطلقت حتى وصلت إلى ساحل، فنزلت البضائع وتوزعت البضائع إلى الناس. هم قاعدين يسمعوا هكذا الخشب يقطع ويسوى ويدسر ويقير ويصنع فلكا ثم ينزل إلى الماء وتأتي البضائع فيه ويسير هذا الفلك أو تسير هذه السفينة هكذا حتى تصل إلى الشاطئ الساحل، ثم تخرج البضائع وتوزع على الناس هكذا من غير موجد ولا جاعل ولا صانع. كم ده كلام لا يمكن قبوله. فقال لهم: سبحان الله، تقولون ذلك في هذا الفلك ولا تثبتون أن هذا العالم له ملك قدير أوجده وأعده وهيأه ودبر أمره. يبقى أنتم مش متصورين الكلام ده في سفينة صغيرة، وأنتم تثبتون أن العالم أو تقولون بأن هذا العالم كله وجد من غير موجد، زي الكلام ده. فكان ذلك سببا في إيمانهم بالله عز وجل. طبعا ليس المقصود أن احنا نقول بأن العالم له رب، ولكن لابد أن احنا نقول أن العالم له رب، فلابد أن نجل الرب وأن نعظم الرب وأن نحب الرب وأن نطيع الرب. يبقى الإنسان لما بينظر في السنن الكونية بيقف على عظمة الله، فلما يقف على عظمة الله إيه اللي يحصل؟ يحب ربنا عز وجل. فلما يحب ربنا إيه اللي يحصل؟ يطيع ربنا سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاث مقامات: المعرفة، ثم بعد ذلك المحبة، ثم بعد ذلك ماذا؟ الطاعة. فعندما تكون المعرفة تامة تكون المحبة تامة تكون الطاعة تامة. إذا نقص الطاعة دليل على نقص المحبة، ونقص المحبة دليل على نقص ماذا؟ المعرفة. ولهذا قال العلماء في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها ثلاثة أقوال: يعرفون، يعرفون، يحبون، يطيعون. الحقيقة إن هذه الأقوال متلازمة، وهذا يعتبر من تنوع الأقوال في تفسير الآية الواحدة. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله ماذا؟ أطاع. هو الذي جعل الشمس، أي جعل لكم وجعل في عالمكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. التقدير هنا يعود على القمر، وقدره منازل، قدر فعل، والفاعل هو الله عز وجل، والضمير هنا هو المفعول، أي قدر الله القمر منازل، قدر الله القمر منازل. فالقمر ينزل في كل ليل أو في كل ليلة منزلة. الشمس بنجدها هي قرص الشمس، ما فيش فيها تغير إلا لو كسفت أو خسفت، لكن القمر في كل ليلة بينزل منزلة، بكله في كل ليلة مدار، في كل ليلة مستوى. ولذلك القمر بيبدأ بشكل، وبعدين بعد كده في يوم 10 الشكل بتاعه يبدأ يبقى في المنتصف، وبعدين في ليلة 15 13 14 15 يكون ماذا؟ مكتمل، وبعدين يبدأ في النقصان. إذن بداية الشهر يكون ناقصا، ثم يبدأ في التمام، فإذا ما وصل إلى التمام إيه اللي حصل؟ يبدأ في النقصان مرة ثانية. ودي كل الكون جاري على هذه المسألة، كل الكون يبدأ الشيء ناقصا، فإذا ما وصل إلى غاية التمام بدأ ينزل مرة ثانية. الإنسان ينزل جنين بيبقى ناقص في العلم والمعرفة والسمع والبصر والقدرة وكل شيء، يبدأ بعد كده يكبر فمعرفه تزداد وقدرته تقوى، لغاية لما يصل سن الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. دي منتهى قوة الإنسان، القوة العضلية والفكرية وغير ذلك. بعد سن 40 45 دي السن القوية، بعد كده يبدأ ماذا؟ يبدأ ينزل مرة ثانية. يبقى بدأ ناقصا حتى وصل إلى التمام، ثم بعد ذلك يبدأ السن التنازلي وهو سن التناقص كالقمر، يبدأ ناقصا ثم يتم، ثم بعد ذلك ينتهي ناقصا. يبقى الإنسان في حياته بيمر بأطوار، أطوار دي عبارة عن منازل، منزلة أنت جنين، منزلة أن أنت رضيع، منزلة بعد كده أن أنت غلام، منزلة أن أنت شاب، منزلة أن أنت شيخ، منزلة يبقى أنت كهل، منزلة يبقى أنت بقى في العالم الآخر. دي منازل، كذلك القمر منازل. لكن هل الشمس منازل؟ لا. أمال المنازل لمين؟ للقمر سبحان الله. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين متعلق بالقمر، والحساب قيل متعلق بالقمر والشمس، وقيل متعلق بالشمس. ليه؟ لأن الإنسان بمجموع الليالي بتكون الأسابيع، ومجموع الأسابيع تكون ماذا؟ الشهور، ومجموع الشهور بتكون السنين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فدل ذلك إن الشهور دي شهور شمسية ولا قمرية؟ شهور ماذا؟ قمرية. العالم الإسلامي كله كان ماشي على الشهور القمرية، حتى احنا هنا في مصر لغاية سنة 1800 وكسر، يعني الكلام لغاية 100 وكم سنة بدأنا ان احنا نترك الشهور الهجرية ونعتمد الشهور الميلادية. يبقى إذن الليالي القمر بينزل في الليالي المنازل، ولكن مجموع الليالي بتبقى الأسابيع، ومجموع الأسابيع ماذا؟ الشهور، ومجموع الشهور السنين. يبقى معرفة السنين متعلقة بماذا؟ بالقمر. وهذا قول الله عز وجل لتعلموا عدد السنين، وقدم السنين على الحساب لأن آخر مذكور كان ماذا؟ كان القمر، كان آخر مذكور القمر، فقدم السنين على الحساب. الحساب اللي هو الذكر، والعرب من عادتها أنها تربط الأيام بالأحداث. يقول لك مثلا يوم بعاث، أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد يوم بعاث، يبقى دي إيه؟ أحداث. يبقى دي أحداث، دي حسابات بيحسبوها. يبقى أتى بعد بعاث بكم سنة؟ يبقى كم سنة؟ يبقى ده إيه؟ سنوات هجرية. لكن الحسابات في الأحداث، والأحداث في ماذا؟ بيكون بالنهار، والنهار ده متعلق بالشمس. يبقى إذن معرفة السنين والحساب بيعود إلى ماذا؟ إلى الشمس والقمر. ثم قال ربنا عز وجل ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ده أكبر رد على الملاحدة، إن مفيش حاجة خلقت عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله تبارك وتعالى ليس من خلقه ما يكون جاريا على طبق العبث، مفيش عبث، وإنما هي لحكمة باهرة. فانظر إلى النفي والاستثناء، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، والنفي والاستثناء دلالة على ماذا؟ على التخصيص. إذن من أشرف ما يمكن أن يقال في هذا الموضع أن الناس لابد أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى في قدرته الباهرة له حكمة عظيمة، له حكمة عظيمة. يفصل الآيات، الآيات اللي هي الكونية، لأن السياق هنا في ذكر الآيات الكونية، يفصل الآيات لقوم يعلمون، يفصلها يبينها ويوضحها ويقيمها للعالمين ليستفيدوا منها ويتعظوا. لما كان الحديث عن الشمس والقمر، فالشمس دلالة على وجود النهار، والقمر دلالة على وجود الليل، وهاتان آيتان من آيات الله عز وجل، كما قال ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس أو كسفت، وكان ذلك عند وفاة ابنه إبراهيم، فقال الناس إن الشمس قد خسفت أو كسفت لموت إبراهيم، انتبه، لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يبقى إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الذي ذكره ربنا في القرآن، أن الشمس والقمر آيتان. طب الشمس والقمر إذا الليل والنهار، ولهذا قال في الآية الثانية إن في اختلاف الليل والنهار، الاختلاف طول والقصر والظلم والنور، طول وقصر وظلم ونور، إذن هذا هو الاختلاف. لا يمكن أبدا أن يكون الليل نهار ولا النهار ليل، سبحان الله، فالاثنين مختلفين، ضدين ضدين، والضدان لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان مطلقا. لا يمكن أن يبقى ليل ونهار مع بعض، هو ليل وهو نهار مع بعض، ولا يمكن أن لا ليل ولا نهار، لابد يبقى فيه واحد وجوده إزاحة للآخر، كما قال ربنا عز وجل في غير آيات من القرآن إن في اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، طولا وقصرا، ضياء وظلمة، وما خلق الله في السماوات والأرض. ما هنا هي الموصولية، ما هنا هي الموصولية للدلالة على العموم. إذن هناك عوالم خلقها ربنا عز وجل في السماوات والأرض، هذه العوالم العلوية والسفلية مع اختلاف الليل والنهار، ده كله آيات لقوم يتقون، أي يتقون الله عز وجل فلا يقعون في مخالفته. يبقى ده هو الاتقاء. يبقى من أعظم ثمرات التدبر في السنن الكونية التقوى، دي مسألة مهمة جدا. يبقى من آثار التدبر في الآلاء الكونية حصول التقوى، حصول التقوى. طب التقوى تيجي ازاي؟ لان انت لما هتعرف هتحب، ولما هتحب هتطيع، ولما هتطيع لن تقع في المخالفة. ولما كان سياق الماضي كله عن هؤلاء الكفار الذين يتعجبون من بعثة رسل من البشر إليهم، كان الخطاب متوجها إليهم بقوله إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون ولا يتوقعون لقاءنا، ليس هناك بعث بعد الموت. دائما الإنسان لما يتذكر البعث وأن هناك الحساب لابد أن يعد للأمر عدته، حتى لو قصر يجتهد في التوبة قبل أن يأتيه الحين، قبل أن يأتيه الموت. بالضبط زي الطالب، الطالب إذا لم يتوقع الامتحان، لو قلنا للطلبة ذكرهم وفيش امتحان، إيه اللي يحصل؟ لن يذاكر الطلبة، مفيش هتبقى مذاكرة نهائي. يا أولاد ما تخافوش، ذاكرهم وهنديكم شهادة الابتدائي، الطالب لن يذاكره. طب ذاكرهم ونديكم شهادة الإعداد، لن يذاكره. طب ذاكرهم وإحنا نديكم شهادة الثانوية، لن يذاكره. طب كل واحد عاوز يدخل الكليه هندخله الكليه اللي هو عاوزها من غير لا مذاكره ولا اجتهاد ولا اي شيء. الطالبه لن تذاكر لانه ليس هناك امتحان ولا حساب. اذا تذكر الامتحان بيجعل الطلبه يجتهدون. حتى لو طالب كان مقصر بدايه السنه يجي قبل الامتحان بشويه يعمل ايه بقى؟ يشد حيله ويركز. الطالب من عاداته الحاجات اللي مقصر فيها والحاجات ضعيف عنده بيركز عليها كويس، مش كده؟ زي بالضبط الانسان لو في اختبار في القران بيبدا ان هو يراجع كويس جدا ويركز على الحاجات الصعبه. والعجيب ان ممكن الغلط يجي له في الحاجات الايه؟ السهله، ودي غالبا الحفاظ بيقع في الحاجات السهله. سبحان الله الحاجات الصعبه الشديده تفوت معاه. فالكفار مشكلتهم انهم لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت. اذا ما فيش عندهم حياه بعد الموت. وحتى المشركين اللي امنوا بالحياه امنوا بحياه هي استمرار لحياتهم الاولى، مش حياه فيها حساب وجزاء وجنه ونار زي جماعه الفراعنه وزي بعض الشعوب في اسيا. الى الان عندهم اعتقاد ان لما هيموتوا بعد فتره هيحيوا حياه كحياتهم الاولى، وبالتالي يحطوا معهم الهدوم ويحطوا معهم المنخل والهون ويحطوا معهم برضك شويه اكل نواشف، شويه مثلا فول ناشف، شويه ولو كان بيحب اللب يحطوا معه شويه لب برضك، ويحطوا معهم شويه حاجات. ولذلك مقابر الفراعنه مليئه بالذهب والكنوز. ليه؟ لان الفراعنه كانوا يؤمنون بالبعث ولكن ليس للجزاء وانما لكي تستمر حياتهم، وبالتالي مجوهراتهم والاثار بتاعتهم يحطوها فين؟ في القبور بتاعتهم. معايا يا دكتور محمد؟ ولذلك تجد قبور الفراعنه دي مليئه بالاثار، مش الاثار المضروبه، الاثار الحقيقيه يعني. فالكفار لم يؤمنوا بالبعث، ما فيش بعث بعد الموت، وبالتالي لم يجتهدوا في عبادة الله عز وجل. إن الذين لا يرجون لقاءنا، وبالتالي رضوا بالحياة الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هناك أناس يعيشون في هذه الدنيا لا يذكرون الموت أبدا أبدا. البهائم أفضل منهم، البهائم أفضل منهم. ليه؟ لأن البهيمة عندما تموت ينتهي أمره. أما هؤلاء القوم فإنهم يعيشون في الدنيا والعياذ بالله من أجل أنفسهم، من أجل أنفسهم. ولهذا كل مسلم يلتفت إلى نفسه في هذه الحياة دون أن يتذكر الموت له نصيب من المذمة. كل واحد في الدنيا لابد يبقى له مشروع يلقى به الله. اترك أثرا قبل الرحيل. إيه مشروعك اللي أنت ستقابل به الله عز وجل؟ ماذا قدمت في هذه الدنيا؟ كثير جدا من الناس بيعملوا ولكن بيعملوا ليس من أجل الآخرة، يعملوا من أجل أنفسهم، يعملوا من أجل حظوظ الدنيا، يعملوا من أجل الذكر الحسن في الدنيا. طب الآخرة؟ لا يفكرون في هذه الآخرة. الرضا بالحياة الدنيا في الحقيقة هذه تعاسة ليس بعدها تعاسة، ورضوا بالحياة الدنيا. إذن هم يتقلبون في شهوات الدنيا وملذاتها، ما فيش عندهم الذي ورضوا بالحياة الدنيا. ثم قال واطمأنوا بها. اطمأنوا يعني ايه؟ ركنوا إليها، نفوسهم استريحت إلى هذه الدنيا. قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. ممكن إنسان يركن ولكنه كاره، بس ده ما يسمى الركون بالمعنى الصحيح. لكن الركون معناه ميل القلب، ميل القلب. القلب بقى يبدأ يتعلق بهذه الدنيا، حياته كلها في الدنيا في جمعها وقنصها وعدم فوتها، ولكنه لا يتذكر الآخرة أبدا. هناك أناس كانوا من أصحاب الملايين، عندما ماتوا لم يجدوا لهم قبرا، ما فكروش ان هم يبنوا لنفسهم ايه قبر، ولا يعدوا لأنفسهم قبرا. فكما أوجدوا لأنفسهم القصور لم يفكروا أبدا في القبور، فنعوذ بالله تعالى من أهل الشرور. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ثلاث حاجات هي: لا يرجون لقاءنا، اثنين رضوا بالحياة الدنيا، ثلاثة اطمأنوا بها، بعد كده والذين هم عن آياتنا غافلون. الآيات الكونية التي نصبها ربنا عز وجل للدلالة عليه والتعريف به لتكون سببا في محبته وطاعته، هم عنها غافلون، هم عنها غافلون. الناس دول ماذا أعد الله لهم؟ قال ربنا عز وجل: أولئك. الناس دول أولئك إشارة إلى المتقدمين في الذكر، مأواهم النار، مثواهم، المأوى المثوى المنزل الملجأ. يبقى الناس دول مثواهم مكانهم، كانوا في الدنيا بتنعم وبيتلذذوا أكل وشرب ومنجهة، ولا تفكير أبدا في الآخرة، لا تفكير أبدا في الآخرة، فيكون الجزاء أولئك مثواهم النار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة، وألا يجعلنا من الذين يعبدون أنفسهم من دون الله. نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يربينا وأن يربي أبناءنا وإخواننا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين جميعا الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.